والخلاصة أن أهل السنة والجماعة جعل الله وإياكم منهم وأماتنا على ذلك يؤمنون بأن الله يتكلم، هذه واحد، وأن كلامه وصفه لا فعل، اثنين، وأن كلامه بحرف وصوت، ثلاثة، وأن كلامه يكون أحيانا بنداء وأحيانا بمناجاة، والنداء هو الكلام الرفيع والمناجاة هي الكلام إيش الخفيف. كل هذا نؤمن به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.